Book 2 واحد وسبعون هفتاد و یک إرادة شيء چیزی خواستن ماذا تريدون؟ شما چه میخواهید؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ میخواهید فوتبال بازی کنید؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ میخواهید به ملاقات دوستان بروید؟ يريد خواستن لا أريد أن أأتي متأخرا من نمیخواهم دیر بیایم لا أريد أن أذهب إلى هناك. من نمیخواهم آنجا بروم. أريد أن أذهب إلى البيت. من میخواهم به خانه بروم. أريد أن أبقى في البيت. من میخواهم در خانه بمانم. أريد أن أكون لوحدي. من میخواهم تنها باشم. هل تريد البقاء هنا؟ تو میخواهی اینجا بمانی؟ هل تريد ان تأكل هنا؟ تو میخواهی اینجا غذا بخوری؟ هل تريد ان تنام هنا؟ تو میخواهی اینجا بخوابی؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ میخواهید فردا راه بیفتید؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ میخواهید تا فردا بمانید؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ میخواهید صورت حساب را فردا پرداخت نمایید؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ میخواهید به دیسکو بروید؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ میخواهید به سینما بروید؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ میخواهید به کافه بروید؟